يعني يطلب المسلم عن أخي المسلم مقابل مثل هذا، فهذا من باب الحث على التبرع فقط. إذن تكون ثلاثة أنواع وتفصيلها هكذا. وأما الذين يرون صحات المزارعة وقد أجبنا عنهم، فقد صحت الأحاديث الصحيحة بجوازه على يعني التعامل بالمزارعة. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يحمل أحاديث خيبر كلها يحملها على مساقة، إنما ساقهم المساقة. المساقة دفع جزء من الشجاف الشجري لمن يعمل بجزء منه أو بثمن معلوم، المساقة النخيل وكذا بستان هذه تجوز. وأما الزرع هذا فلا يجوزه. ويقول المزارعة التي حصلت في خيبر وغير يقول داخلة في المساقات، ونقول نجيب عنه على خلاف ظواهر النصوص، فلا يعني دليل على النهي عن المزارعة إلا على الطريق التي سلكناها وجمعنا بين الأحاديث المختلفة في باب. وهذا خلاصة المسألة أو مسألة الباب، خلاصة أحاديث الباب وأقوال أهل العلم في الباب هو هذا خلاصته. قال رحمه الله تعالى باب، بعد أن بين كتاب الحث والمزارعة مشتمل على هذا. قال رحمه الله باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقول الله تعالى باب فضل الزرع والغرس. هذا قدمه إشارة إلى أن الزرع وغرس الأشجار هذا يمدح ولا يذم، وأما وسيأتينا باب في الذم. وأما ذاك الجمع بينه وبين هذا معناه أن ذاك فيما إذا اشتغل به الإنسان على يعني الجهاد أمور أخرى مثلا وترك الجهاد فهذا هو محمله، ما دخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل هذا فيحمل على مثل هذا. وأما الزرع على أصله أن يغرس أو يزرع ويأكل منه ما شاء الله من الجواد والأنعام والإنسان إلى آخره فهذا له فضل، وهو الذي عقد عليه بابنا. فقال باب فضل الغرس الزرع والغرس إذا أكل منه. متى فضله؟ ليس الغرس فقط، إنما يعني إذا أكل ثمره فله فضل في ذلك كما سيأتي. وقول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، بل نحن الزارعون هم الذي أنبتناه بما إن أنزلناه من السماء لو نشاء لجعلناه حطاما أي مكسرا لا يستفيد منه زارعه ولا غيره، لكن بفضلنا يعني أنبتناه وأخرج ثمره وانتفع به الناس والبهائم والدواب بفضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه امتن بهذه الآية بما يحصل من الزراعة، لأن هذه أصل كل منافع، هذه أمور يعني الزراعة البساتين التي يخرج منها الثمار، وكذلك الزرع في حبوب من الحنطة والشعير وغير ذلك، فهذه كلها منافع للناس، منافع أولية ولا يعرف ولا يجهل فضلها ومنافعها للناس من فضل الله سبحانه وتعالى إلا من لا يعني لا دراية أو لا عقل له فقط، وإلا فهي فضلها من الله سبحانه وتعالى أنبتها ثم أثمرت ثم يعني اكتتب ذلك أو حصد ذلك ثم استفاد منه الناس، وهذا كل فضل الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية تشير إلى ذلك. وبسان متفق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا أبو عوانة والله بن عبد الله اليشكري قال حاوى حدثني عبد الرحمن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم وقيده مسلم، لأن الكفار لا يثابون هذا الثواب وإنما هو فضل تفضل الله به على المسلمين، ما من مسلم يغرس غرسا يغرس شجرة أو أكثر غرسا أو يزرع زرعا يحرث الأرض ويزرعها وينبت منها فيأكل منه طير أي من ثمره طير أو من نفسه إذا كان ما يؤكل فيتصل بالسكر مثلا أو ما إلى ذلك نفسه يؤكل أو ثمره يؤكل فأكل منه إنسان طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة أجر صدقة، هذا فضل عظيم في الزراعة المزارعة في الزراعة في الحرث هذا فضل عظيم، ما يأكل منه شيء إلا أثبت عليه ثواب الصدقة. وهذا من الغريب ظاهره يدل على أن النية مستثنى من حديث النية، لأن هذا الإنسان الذي يزرع ويحرث من نيته أن لا يأكله غيره ينوي، ولكن في حدود في حدود معين أولاده أصحابه وكذا، أما يأكل السارق الحرام والكرد والخنزير وما إلى ذلك ما يريده، بدليل أنه إذا أنتج الزرع سيعمل يعني ما يطارد في هذه الحيوانات بالحجارة، هذا دليل على أنه لا يريد أن يأكل. ومع ذلك إذا سرقوا وأكلوا الكرب أو الطير أو كذا يثاب عليه. إذن هذا مما استثني من حديث النية، الظاهر كذا. ويمكن أن يكون حينما زرعه بنية صالحة، لكن قضه بهذا العمل يطارده، ولو وجد حراميا هناك لضربه. ربما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل بستانه فوجد رجلا يأكل من ذلك فضربه، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا ضربته؟ وقال يأكل ثمري بدون إذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل علمته إذا كان جاهلا، أطعمته إذا كان جائعا؟ ثم رد عليه وسلب منه ثيابه، ثم رد عليه ذلك وأمره أن يعوضه من ذلك. فهذا كله دليل على أن الإنسان لا يريد مما يزرعه أو يغرسه أن يأكل في أحد إلا بإذنه، ومع ذلك لا يأكل منه شيء مطلقا سواء كان بإذن أم لا، إلا كان له به صدقة. إذن هذا يحتمل أن يكون مستثنى من حديث النية، فبدون نية أو بدون يعني قصده أثيب عليه، وهذا فضل سبب تعبه، لذلك يحتمل أن يكون هذا. قال وقال لنا، يقول البخاري رحمه الله تعالى مسلم، هذا شيخه مسلم دائما الأزدي الفراهيدي، قال حدثنا أبان أبان يزيد العطار، قال حدثنا قتادة من ديانة، قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بهذا إشارة إلى التحديث، ألفاظ التحديث، لأن ذاك كان معلعا قتيبة إيش اسمه قتادة مدلس وكذا، فأتى بهذا بما يزيل لبس ذلك، ويقول الحديث ثابت سماعا. وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض، مما أراد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يعمروا الأرض ولا يعني يهجروها. ويستنبط من اتخاذ الضيعة والقيام عليها، وفي فساد قول من أنكر ذلك متزهدا، يقول هذا مدخل على أنفسنا على خلاف الزهد. هؤلاء جهالة، أن المسلم كان يتعامل يعني يأمر أصحابه أن يزرعوا ويزارعوا إلى آخره، ثم بعد ذلك يقول زهد، من أين يأتي هذا على الجهل؟ وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمره، وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين، فمنه حديث المسجد مرفوعة لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا إلى آخره. وعلى كل حال هذا إذا شغله عن القيام بواجبه من الجهاد وغيره فإن ذلك ذم، الزرع الغرس الذم. وأما بدون ذلك فله فضل عظيم، وهو أن يكون في كل من أكل في كل ما أكل منه له أجر صدقة. قال رحمه الله تعالى باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. هذا خلاف الباب السابق، إشارة إلى الجمع. البخاري يجمعه بترجمة البابين بين الحديث الوارد في هذا الحديث السابق، وهو أنه إذا اشتغل من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، إذا كثر الاشتغال بحيث منعه أو عن الجهاد وغيره أو مجاوزة الحد الذي أمر به، وهو ما يكون كفاية له ومساعدة لأقاربه ومساعدة للناصر. وأما أن يستكثر بذلك فهذا مجاوزة حد، فيمكن أن يذم، فينبغي أن يذم، وليس المراد أن أصل الزراعة، وإنما الاستكثار منه بحيث يشغله عن الطاعة، يشغله عن القيام بواجبه من الجهاد وغيره، أو يكون مجاوز الحد، كل ما تجاوز حده فهو يدخل في الذنب وليس جائزا مثل ذلك. يقول السلام عليكم يا أخي أنا في الترف لا تشغلني بارك الله. وهذا ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسنة حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمص، هذا يكنى أبا يوسف وليس له ولا لشيخه في هذا الصحيح غير هذا الحديث، فهذا لا يأتي إلا هذا. قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني فتحي عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان الباهلي الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال وراء سكة من أدوات الحرث والحديد، وشيئا من آلة الحرث، رأى صدي بن عجلان في بيت قوم ذلك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذه الأدوات، لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الظلم، وذلك لأن من اشتغل بهذا وترك الجهاد سيستولي الكفار على تلك البلدات، كل مزارع ولا يجاهدون السبيل، فيستولون عليهم ويجعلونهم أذلة وعبيد المسلمين، يكونون عبيدين للأعداء. وأما إذا قاموا بواجب الجهاد والدفاع عن البلد والدفاع عن الإسلام فإنهم يكونون أحرار ويجعلون ما في داخلهم من الكفرة ذميين. وأما بالعكس يكون العكس، يكون صلى الله عليه وسلم إذا إلا أدخله الله الظلم، وذلك بأنه سيكون عبيدا للكفار، فهذا هو عاقبته. قال محمد البخاري: واسم أبي عمامة صدي بن عجل. هذه من نوادر البخاري، بيان الكنى وبيان المهمل كذا، فهذا يكون من نوادره وقليل، وذلك مسلم قليل في هذا. وأما أبو داود فكثير فكثيرا ما يفعل. وأما الترمذي تحدث عن الباري والحرج، ما يمر سند إلا أبين ما فيه من الغموض الإسنادي أو المثنية إلى آخره، فهو متخصص بهذا الفن. وأما هؤلاء هذان بخاري ومسلم فقد اكتفيا بأن كتابهما نظيف لا كلام في رواتهم، فلذلك ما يريدون أن يشغلوا أنفسهم بتكسير هذه الفوائد الإسنادية والمتنية، وهذا من جملته. فهذا بيّن البخاري تفسير هذا الحديث: ما دخل لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الظلم، فسره البخاري بالترجمة وقال: هذا إذا اشتغل به عن الجهاد، أو إذا جاوز الحد بحيث أفرط لذلك وجاوز الحد وبالغ فيه، فعند ذلك يذم ويكون الذل داخلا في أهله. هذا هو الجمع بين أحده المزارع أو الغرس الذي سبقه، وهذا الحديث نجمعه بهذا الجمع وهو جمع واضح. قال رحمه الله تعالى: باب اقتناء الكلب للحرث. ومن جملة الأدوات التي يستعان بها على حفظ الحرث هي الكلاب، فهذه الكلاب فيها يعني أنواع، يعني ورد الذم في اقتنائها، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته أباح في بعض المواضع أو في بعض الحاجات اقتناء الكلب. لماذا؟ لمهمة من جملة المهمات هو الحرث، فاقتناء الكلب للحرث يعني استثناء من ذم اقتناء الكلب، وكذلك من نقص الأجر بسبب اقتنائه، لأن هذا الحيوان يعني يذمه الشرع ولا يعني يحبب به، ولذلك أمره إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7 مرات، فهذا لا يكون إلا يعني إبعادا عن النوع البشري عن هذا الجنس لأن لا يتدرب، يعني ما أمر ب7 مرات وإحداهن بالتراب. هذه كلها لماذا؟ لأنه عنده يعني أمراض فتاكة قتالة، فأبعده الله سبحانه بهذا، لكنه للحاجة يجوز اقتناؤه. ولذلك أورد البخاري هذا في هذا الباب فقال: باب اقتناء الكلب للحرث أي لحفظ الزرع لحفظ الحرث جائز. سالم الطريق قال: حدثنا معاذ بن فضالة، هذا من أفراد البخاري، بصري في القرن 10 من كبار شيوخ البخاري، قال: حدثنا هشام هو الدستوائي، هشام أبي عبد الله سنبد وزن جعفر الدستوائي من كبار السابعة، عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير من أبي كثير أبوه اسمه صالح بن متوكل اليمامي نزيل البصرة من الطبقة الثانية، أو بصري نزيل اليمامة، بالعكس بصري نزيل اليمامة من الطبقة الخامسة، ويقال إنه مكث في المدينة 10 سنين يطلب العلم 10 سنين، ولذلك لو إذا وجدناه مع الأسانيد المدنية نقول ورجاله كلهم مسلسلون بأهل المدينة بالمدنيين، لا يبعد لأنه 10 سنين. ومن القاعدة عند المحدثين أو المؤرخين: من جلس في بلدة 4 أعوام ينسب إليها، ومن يقيم ببلدة 4 أعوام ينسب إليها، فروي عن أعلامه. القاعدة: إذا جلست في مكة 4 سنين تكون من أهلها، ولو خرجت من مكة بعد ذلك لو قال لك واحد فلان المكي يجوز عنده، لأنه يعني جلس 4 سنين. وكذلك هذا كان 10 سنين. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، واسمه كنيته وقيل عبد الله وقيل إسماعيل، قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسلسل سند من فوائد الإسناد أو من لطائف الإسناد أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي سلمة، فإنه مدني، أبو هريرة كذلك مدني، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، لأن يحيى من الطبقة الخامسة تابعي، فرواية عن أبي سلمة تعد من لطائف الإسناد. وكذلك في أبو هريرة أبرز أو أحفظ من روى الحديث في عصره، فيقال إنه سجل له في كتاب مسلم بقي من مخلد يعني 5374 حديثا، فهو أحفظ من روى الحديث في عصره. قال رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا، هذا إبعاد لأمته عن اقتناء هذا الجنس، من أمسك كلبا فإنه ينقص، لأنه لأن هذا النوع الحيوان هذا داء ومضرة على الأمة الإسلامية. فلذلك قال: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراض. الله أكبر، ينقص من عمله كل يوم قراض. هذا القراض الصحيح الله أعلم ما بين هنا، القراض هذه جزء من كم من دراهم أو القراض، والقراض مثل الأحود الله أعلم. المهم هذا خطر عظيم ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا، يعني جلب هذا، لأنه هذا يعني عنده يعني أدواء أمراض يعني قتالة، وهو أيضا ترويع للمسلمين بنباحه يروع المسلمين، هذه كلها يعني مخازي. فلذلك جعل جزاؤه أن ينقص كل يوم من عمل، يوميا عندك عمل تسجل لك ما صليت وما صمت حتى إيمانك في اليوم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. هذا يوم يسجل لك عمل في قائمة عملك في أول الصدر، في أول السطر، فينقص منه جزء وهو قراءة الله أعلم. لكن هذا إن كان أحد فلا خير فيه، وإن كان صغير وهذا أيضا لا خير فيه. فينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عن هذا. إلا متى؟ إلا متى يقول قال: من عمل سفين كل يوم قراءة إلا كلب حرس أو ماشية، إلا كلب يعني حفظ حرس الزراعة أو الماشية، الحيوانات عندك أغنام فتحفظها بالكلب، فهذا لا ينقص منه شيء، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرس أو صيد، ذلك يسأل الصيد، يعني إن إذا كنت من أهل الصيد تصيد الحيوانات التي يجوز أكلها كذا، فعندك أن تستعين صيد، يعني لأنه إذا صاد وقتل كلبا يجوز أكله دون أن تذبحه، فهذا قاعدة عظيمة. فلذلك لا ينقص من أجلك شيء مثل هذا، فينبغي أن لا تتجاوز هذا الحد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية. واختلف العلماء في حفظ البيوت، في حفظ البيوت، منهم من قاسوا على هذه الأمور، ومنهم من قال لا، لأن هذه أمور مستثناء يعني شرعا فلا ينبغي لحفظ البيوت، لكن الذي يظهر إن هذه يعني إنما أباحها الشرع يعني لقدر الضرورة، فإذا كان البيت يخاف عليه من اللصوص وكذا، فقول أكثر العلماء أو كثير من العلماء لأن حفظ البيت أيضا يعني يسمح فيه لا يبعد للضرورة الملجأة إذا كان ضروري. أما إذا كان مجرد الفكاهة ومجرد أن يكون هناك كلب وكذا فما يفعل الكفرة، فهذا لا يليق المسلم أن يسك هذا المثل. وفي سائر المنتدى قال: حدثنا عبد الله بن أسوة التنيسي أبو محمد كلاعي دمشقي الأصل، قال: أخبرنا مالك مع مدار هجرة، ويقال إن عبد الله بن أسوة سكن المدينة فترة للأخذ عن مالك وغيره، قال: أخبرنا مالك مع مدار هجرة عن يزيد بن خصيفة، يزيد بن عبد الله بن خصيفة منصوب إلى جده، أن السائب بن يزيد، السائب بن يزيد من صغار الصحابة، وحدثه أنه سمع صبيان بن أبي زهير رجل من الزشن أتى على قبيلة نشورة بالعرب، صحابي زهير، هذا صبيان بن أبي زهير صحابي رضي الله عنه، ففيه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الإسناد أنه مسلسل للمدنيين، وعبد الله بن نصر قلنا أنه سكن المدينة فترة، وفيه أيضا رواية تابعي عن صحابي عن صحابي، وهو أن السائب من الذين صغار الصحابة وهذا فيه رواية صحابي عن صحابي، وهذا من لطائفه. وقال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى قلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا ناقص كل يوم من عمل كراب. وقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السائب بن يزيد؟ قال: إي ورب هذا المسجد، الظاهر أنه مسجد النبوي، إي ورب هذا المسجد بمعنى نعم بكسر همزة وسكون الياء، هي بمعنى نعم جواب يعني تقال وغالبا تكون مع القسم إي ورب هذا المسجد، تكون قبل القسم إي ورب قل إيه أحقه قل إي ورب إنه لحق، هذه معنى جواب معنى نعم إي ورب هذا المسجد سمعته يعني. فهذا ينبغي أن يعني يعتنى بالعمل بهذا الحديث وعدم الاستكثار أو اقتناء الكلب إلا للضرورة المرجئة. قال رحمه الله تعالى: باب استعمال البقر للحراسة، يعني باب استعمال الحراسة. هو الحديث يأتي أنها قالت لس ما خلقنا لهذا، الظاهر أنه لا يستعملها، الظاهر أنه لا يستعملها، أو يدل على جواز استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذه القصة ولم يعارض ولم ينكر على من فعله، فدل على أنها لو استعملت لهذا يعني تكون يعني يجوز حملها، هي تقول الحرافة، حرافة أصلها، إنما الخلاف أو الكلام في حملها أو في ركوبها، فهذا هو الكلام. ومنهم من أجازه ومنهم من منعه. قال رحمه الله تعالى: باب استعمال البقر حراسة، أي لأجل حراسة، هذا أصلها كما قالت هي. وبالسهل المنطقة قال: حدثني محمد بن بشار بندر، هذا أحد مشايخ الستة. قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة بن حجاج عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد، قال: سمعت أبا سلمة، هذا يعتبر عمه أو هو أحد أولادي عبد الرحمن بن عوف، وأخوه هذا عبد الرحمن بن إبراهيم، إبراهيم أخوه، فيكون سعد هذا لسعد عمه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل، هذا من بني إسرائيل، وهذا قد سبق لكم أن البخاري من مذهبه الاحتجاج بعمل أو بقصة بني إسرائيل أو الأمم السابقة على الأحكام الشرعية، فهو يستفيد منه من هذا الحديث هذا الحكم. بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، لم أخلق لهذا. هل لمس البقرة؟ خلقت للحراسة، هذا أحد الشاهد لترجمة مؤلف، فإن بقرة قالت: خلقت للحراسة، وهذا لا ينافي غير ذلك من المنافع، لأن المنافع الأخرى يعني ماذا استفاد من النصوص الأخرى، وهو جواز أكلها مثلا، جواز أكلها وشرب لبنها وما إلى ذلك، هذه تستفاد من أدلة أخرى، وإنما هنا بمقابلة ركوبها تقول: إن أهم ما نستعمل فيه هو الحراسة، نحرس هذا تسمح، أما أن تركبني فلا، أنكرت عليه. لكن على كل حال بعضهم جوز ذلك أيضا بنفس الحديث هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغرب الناس، في رواية أخرى قالوا: يعني بقرة تكلموا، بقرة، تعجب الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. الله أكبر، هذا يدل إيش على صدق محبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أكثر من غيرهما، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم واتحادهم معه في كل ما يهوه وفي كل ما يعني يميل إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر ما الله مثلا؟ قال: آمنت أنا، استغربتم أنتم، وأما أنا فأصدق بهذا. كيف ما تكلم به من الحيوانات التي يعني فيها قدرة الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فأنطقها، فما المانع من ذلك؟ أنا أؤمن بهذا. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة في وقت آخر لنفس بني إسرائيل، أخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فخلصها منه، كان راعي والذئب ضعيف والأسد قوي، إذا جاء الأسد ودخلت الأغنام دور الراعي الهروب بنفسه، ينجو بنفسه ما يتعرض له، وإذا دخل الذئب هذا ضعيف يرمي بالحجارة ويضربه كذا ثم يستخلص غنمه. فيوما ما جاء ذئب وأخذ شاة من أغنامه فتبعه وخلصها منه، فأقبل عليه الذئب فكلمه بكلام فصيح عربي، فقال: ماذا؟ فذلك الذئب فتبعه فقال له الذئب: من لها يوم السبوع؟ يوم لا راعي لها غيري. من لها يوم السبوع؟ يوم لا راعي لها غيري، ما تستطيع أن تحفظها وتخلصها منه. هذا له معنيات، هذا فسره العلماء بمعنيين: يوم السبوع معناه السبوع هو الأسد، أسد يوم يأخذها السبع من لها غيري، أنا الذي أرعاها وأنت لا تستطيع. يعني إذا أخذها الذئب، إذا أخذها الأسد أنت تهرب تجرب ثم ماذا؟ وأنا أتخبه أختفي في محل، لأن عادة السبع يقولنا إنه يقتل الحيوانات ويمتص دمها ويرميها ما يأكل لحمها ويمشي. إذن الذئب قضى حاجته منها، والراعي إلى ما فيها راعي لأنه يخاف من الأسد وشرد وراء جبال. فإذن إيش؟ أنا الذي أرعاها وأنت لا تستطيع، هذا معنى. ثم لا راعي لها غير، أنا الذي أرعاها وأما أنت لا ترعاها لخوفك من السبوع، وأما أنا أختفي وأخذ لحمها. أو يوم السبوع، يريد ذلك يوم السبوع يوم الآخر عند قيام الساعة، عند قرب قيام الساعة الناس يذهبون في الأغنام والأبقار والإبل كلها، ولو دخل عشر شهرها ما يلتفت إليها لقرب الساعة، ويعلمون أن الساعة صباح مساء صباح مساء، فيهربون من أغنامهم وأبقارهم وإبلهم. فعند ذلك من الذي يرعى الأغنام؟ أنا سأرعاها بذلك الوقت. إذن سواء كان هذا وذاك، معناه أنت الآن دورك استطعت أن تخلص شاتك مني، ولكن سيأتي دور أكون في أنا الراعي وأنت لا تستطيع أن ترعى بذلك الوقت. هذا الكلام كلام عربي. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال آمنت بي أنا وأبو بكر وعمر. يعني استغربوا، قالوا ذئب يتكلم، استغربوا ذلك الحاضرون يعني. فقال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم يومئذ، وما هما يومئذ في القوم. فهذا دليل على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هي فضلا زائدا على سائر الصحابة، لأنهما ليس حاضرين هناك، وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن صدرهما واسع يتحمل مثل هذا. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه ليلة الإسراء قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء وجاء في صبيحتها جلس جنب البيت حزينا، فمر عليه البعين أبو جهل، يا محمد هل حصل الليلة البارحة شيء؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال أسري به إلى بيت المبريز، بيت المبريز، بيت المبريز. وكرر عليه، هل لو جمعت لك قريشا وأتحدثهم بهذا؟ قال نعم. فنادى بعلاصته يا معشر قريش، وهو سيده، وإذا سمع صوته أي أحد ما يتخلف. فاجتمعت قريش كلها، فقال يا محمد أخبرهم الآن. فقال إن شاء الله تصلي إلى بيت المقدس. بيت المقدس وهذا طائح وهذا رائح وهذا به، يعني سزاء به. فعند ذلك جاء أبو بكر البعيد، فقالوا له أما ترى صاحبك يعني يستهزئ بكذا وكذا؟ قال أنا أصدقه بأكثر من هذا. قالوا ماذا تقول؟ لو قال لي أريج بي إلى السماء لصدقته، ما سمع هذا لا هذا ولا هذا. لو قال لي أريج بي إلى السماء لصدقته، وهو الواقع هذا، الواقع هكذا، ليس بيت المقدس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أهون ما يكون. قالوا أسري بي بيت المقدس، إنما هي هو أسري بي وأريج بي في الليلة الواحدة. فقال أبو بكر هذا من صدق أبي بكر رضي الله عنه صديق، فقال لي أنا لو حدثني بأغرب من هذا لم أنكر، وهو أن يقول لي سماء فأنا أصدق. هكذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه. لذلك قال نصر هنا وما سمهما، فقال آمنت بي أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والشاهد من هذا استفاد المصنف على قاعدة مستمرة، وهو أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وهذا هو الحق، وكررناه في عدة مجالات. قال باب إذا قال اكتني مؤونة النخل وغيره وتشركني وتشرفني في الثمر، وتشركني أي تجعل شريكك في الثمر، هذا يسمى مساقة، هذا يسمى مساقة. وهو قال عنده نخيل، فذهب جاء إلى رجل وقال يا فلان أنت ما عندك شيء، أنا صاحب أرض وصاحب نخيل، يعني اشتغل في هذه النخيل وأصلحها تثمر ثمرا طيبا ثم تشركني لثمرها. هذا جائز، هذا جائز. وهذا المساقة قلنا ما فيها خلاف، حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما يخالف فيها، إنما المزارعة والزرع، فهذا هو الذي محل خلاف. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا الحكم نافع أبو اليمان هذا إيه العكرمة في الحمصي. قال أخبرنا شعيب أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار. قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان هذا هو أبو عبد الرحمن وأبو الزناد لقب بصورة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن من الطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأموي مولاهم من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا أصح من أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وكلا حماد بما أيوب عن محمد له نمع هذه ما أحد ما قيله من أسانيد أبي هريرة أصح أسانيد من أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين إلا شيخه وشيخ شيخه فهما حمصيان وكذلك أيضا من لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي وفي أبو هريرة وتقدم الكلام عليه قريبا رضي الله تعالى عنه أنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا هذا من غاية الجود النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني كانوا بايعه الأنصار في عقبة بالعقبة في عقبة منى ثم رجعوا إلى رجالهم ووعدهم أن يهاجر إليهم ورحبوا به وقالوا هم طلبوا أن يهاجر إليهم لأنهم وجدوا مضايقة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفعلا هذا أخيرا فتح هجرة المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء فلما رأوا حاجة للمهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه قالوا يا رسول الله إن عندنا أموال ونحن مواطنون أهل البلد والأرض أرضنا والنخيل نخيلنا نحن نريد أن نواسي إخواننا وذلك أن تقسم هذه الأراضي والنخيل بيننا وبينهم نصفين يعني معناه يعطونه نصف أموالهم حتى قال سعد بن الربيع الذي كان بشرف آخر بينه وبين عبد الرحمن بن عوف إن لي زوجتي وإني لمن أكثر الأنصار مالا وإن عندي زوجتي انظر إحداهما التي تطيب لك تطلقها وتزوجها إذا انقضت الدفع هكذا وصلوا إلى هذا الحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا يعني تكليف للأنصار أو تحميل لهم يعني من ناحية مضايق لهم ومن ناحية ثانية تحميل مهاجرين المنة لهؤلاء الأنصار يعني لأن الضرر الذي حل بهم ينحل بدون هذا وذلك أنه يعطيهم ما وجد ما تيسر له ثم ينتظر فتوح الله سبحانه ولو كان من خصاصة هذا هكذا مدحهم الله سبحانه وتعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما يمكن هذا أن نقسم الأموال لا بل نصبر على ما نحن عليه المهاجر يصبر عليه بما يفتح الله تعالى من قليل من واسع الصدقات فقالوا عند ذلك لما أبى النبي صلى الله عليه وسلم وجها آخر فقالوا تقون المؤونة أي مؤونة الأراضي والزراع والنخيل ونشرككم في الثمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه صحيح فقال المهاجرون نعم قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا قولكم وأطعنا أمركم فنحن نشتغل ولذلك يفتح باب المزارعة فالأنصاري عنده أرض يعني يعطيها للمهاجر هكذا يعطيها ماذا يعطيها بلاش وفيها أيضا مقابلة كما سبق لنا بعضهم يعمل بمقابلة أيضا جائز ذلك لكن هذا أهون من الذي قبله لأن قبله النصف مناصفة الأراضي والأموال والنقيل هذا أصعب وأما هذا هم أولا ما هو إعطاء لهم بدون مقابل ثانيا هذا من جهد المهاجرين لأن الأنصار لهم الأراضي ولهم النخيل وقام بإصلاحه وزراعته وتنميته وحصاده واقتطاف ثمره هم المهاجرون إذن هذا من عملهم وليس منا للأنصار من هذه الناحية فهذا هو السبب في ذلك ولذلك الشاهد من هذا للباب أن الأنصار تعاملوا مع المهاجرين بأن دفعوا لهم النخيل مساقطا فقام المهاجرون بإصلاح ذلك واشترفوا وتشارفوا في الثمار وهذا جائز المساقطة جائزة بهذا الحديث هذا هو مراد المصنف رحمه الله قال رحمه الله تعالى باب قطع الشجر والنخل قطع الشجر والنخل أي باب يذكر فيه الحديث الدال على جواز قطع الشجر والنخل. أصله أن هذا من الإسهال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا له إنك جئت بصلة الرحم والإصلاح، فإذا أنت تفسد وتقطع النخيل عابوه بهذا. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول ما اشتمل عالم الكفر والإلحاد أشد من هذا، مع أن قطع الشجر إفساد وقطع النخيل إفساد، لكن للحاجة جائز. فإذا جاءت حاجة على قطع الشجر جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان نخيل في موضع المسجد، ولا يمكن بناء المسجد إلا بإزالته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بتلك النخيل أن تقطع. إذن هذا للحاجة. والوارد في ذلك من الأحاديث الأثار التي وردت النهي عن قطع الشجر إلى آخره، هذا محمول على ما إذا كان لا حاجة فيه، أو على ما إذا كانت مثمرة ولها ثمر يستفيد الناس منها، فقطعها في مثل هذه الحالة لا يعني لا يستحسن. قال وقال أنس رضي الله تعالى عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حينما يتحدث في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى المدينة، ثم إنه كان راكبا على راحلته، فكل أحد يقول يا رسول الله أهلا أهلا وسهلا إلينا إلينا إلينا. قال إن شاء الله دعوها فإنها مأمورة. مشت مشت مشت مشت حتى كانت بفناء أبي أيوب الأنصاري يعني بركة هناك. فقالوا حل حل. قال لا لا لا لا، هذا هو يعني المنزل بإذن الله تعالى، لأنها مأمورة من عند الله تعالى، تعرف مكان نزولنا الذي ينزلنا الله سبحانه وتعالى في المستقبل، فستكون هناك. قال لا تقول حل حل حل، معناه زجر، قومي قومي روحي روحي. قال لا لا تقول حل، فبركة هناك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منها فقال هذا المنزل إن شاء الله. فابتنى هنالك ذلك الموضع بناء بمسجده. وفي ذلك الموضع كان فيه خريف وكان فيه نخيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخريف فصوي، وأمر بالنخل فقطع. هذا محل الشاهد، يعني قطع النخيل الحاجة جائز في هذا الحديث، وهذا الحديث سيكون موصولا في محل آخر. السنادي متصل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي هذا البصري، قال حدثنا جويرية جويرية أسماء الضبائي البصري عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع. لما حاصر بني النضير وتحصنوا بحصونهم ولا يمكن الوصول إليهم إلا بقطع نخيلهم، أمر بقطعه فقطع، فإن ذلك عابوا عليه. وقالوا أشعار هناك قصائد، ولذلك حسان قابلهم بذلك، عابوا بذلك. أنت جئت بصلة الرحيم وإصلاح الأرض وإصلاح العباد، فإذا أنت تفسد هذا يعني لشرهم وكيدهم، وليس كلام حق. كلمة حق أريد بها باطل، يقولون أنت تفسد ولا تصلح. ولا يقول حسان مقابلة لمن قال قصيدة قبله ماذا يقول؟ لهان على سرات بني رؤي حريق بالبويرة مستطير لهان. اللامون لام الابتداء، لهان هان أي سهل، يعني على سرات بني رؤي، يريد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ومعهم الأنصار، على سرات بني رؤي شرفائهم ماذا هان؟ حريق بالبويرة مستطير، حرق بني النضير حرقها، حرقها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقطعوها ويحركوا ما لا يدون قطعهم، فإن ذلك عابوا عليه بذلك. فقال حسان رضي الله مدحا لهؤلاء المهاجرين الذين قاموا بتحريك تلك النخيل وقطعها، لهان على سرات بني لؤي ماذا؟ حريق بالبويرة. البويرة هي البستان الذي كان مكانه اسمه بويرة، مستطير أي والمستطير مستطير يعني طائر، يعني معناه هذا مدح حسان رضي الله تعالى عنه. وفي ويزل هذا على جواز قطع النخيل وتحريكه إذا جاءت لذلك بتلك حاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب بدون ترجمة بمنزلة فصل ما قبله. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن مقاتل آداب الحسن المروزي نزيل مكة، قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن حنظلة بن كثير الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا أي معشر الأنصار قبيلته يعني أكثر أهل المدينة مزدرعا أي مزرعة، يعني مزرع محل الزرع مزدرع مفتعل، هذا افتعال افتعال قاف افتعال الرد إثر مطبق إدان وزد جد كدا لم بقي. يقولون مالك رحمه الله تعالى مفتعل، هذه تعول افتعال. وردت قلبت ذلك مزرعا كنا نكري الأرض نكري الأرض أي نؤاجرها بالناحية منها أي بجزء جانب منها مسمى لسيد الأرض. هذه صورة ذلك يأتي إلى المزارع يقول يا فلان عندي أرض تعال أنا أزارع معك أزارعني فيه فيأتي له ويقول له هذه القطعة من هنا إلى هنا لي خاصة يعني تحرثها ولكن لا تشاركني فيها بل هي خاصة لي ومع ذلك تحرثه ونشترك في يعني محصولاتي. فهذا فعلا إن هذا كانوا يتعاملون بها بمثل هذا وهذا هو الشق الفاتح. لماذا؟ ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه وخاصة غالبا ما يكون ذلك الجزء الذي يلي الماء يلي مجرى الماء مسيل الماء لأن الذي يلي الماء دائما يكون مثمرا بخلاف ما كان بعيدا فيقول له هذه التي جنب الساقية جنب المازيانات هي خاصة ومع ذلك نشتري ربما تخرج هذه ولا تخرج هذه وأحيانا يكون بالعكس. فإن ذلك يأتي ليقول آخر السنة يقول له إيه أنا أشاركك يا فلان قال إيش تشاركين أنا شرطت عليك أن يكون هذا حقي خاصة ومضاربة يقول طول السنة أشتغل وأنت تقول لا ولن تذهب إلا بضربي. فإن ذلك يكون إلى صلى الله عليه وسلم دائما مخاصمة دائما مضاربة. فقال صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك قال هذا سدا للذريعة لفساد هذا. فقال قال فمما أصاب ذلك ذلك الجزء وتسلم الأرض عند ذلك إيش ظفر المزارع ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك عند ذلك هنا. لماذا؟ لأن في ظلما لأحد الجانبين بسبب إيش أنه تأثر بذلك. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ ما كنا نستعمل ذلك يعني غالبا ما كان كثيرا في ذلك. وفي حديث آخر قال إيش وأما بالذهب والورق فلم ينهى عنه فلم ينهى عنه فهذا جديد. لماذا؟ لأن بالذهب والورق الجزء الذي يزارع في مزارع نوعان نوع يشتمل على فساد وهو الذي ذكرناه الآن ونوع آخر يكون خاليا عن هذا وذلك يشترك في جزء مشترك والجزء المشترك عبارة عن الثلث والربع والنصف والثلثين هذا الجزء المشترك قل أو كثر قل أو كثر نشتري أنت لك الربع وأنا لي ثلاثة الأرباع أو لك النصف ولي النصف الآخر هذا جزء مشترك هذا جائز ما هو منفصل. وأما أن يقول مثلا عشرة أكياس أخذ من رأس المحصولات عشرة وبعد ذلك نتقاسم وهكذا أيضا كانوا يتفقون فنهي عن ذلك ربما لا تخرج الأرض إلا عشرة أقل منه فإذا ماذا المزارع خسر ويقول له أنت طول السنة تكتب لك وتقول أنت فإن ذلك نهي. إذن إذا كان الشرط يعني فاسدا هذا هو محل النهي وإذا كان مشاعا جائز وذلك أن يكون جزءا مشاعا كالثلث والربع أو يكون بالدراهم والدنانير هذا أيضا جائز بالدراهم والدنانير يقول له إيه ألف ريال تعطيني وأعطيك وأنت تزرع لهذا وهذا أيضا جائز لأنه ليس شرطا فاسدا بل هو مفيد للجانبين فلا ينهى مثل هذا. قال رحمه الله تعالى باب المزارعة بالشطر ونحوه باب المزارعة بالشطر جائز هذا وفي رجل على الإمام أبي حنيفة لأن عثم الصرع لا تجوز. قال وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر أبو جعفر هو محمد الباقر قال ما في المدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع على الثلث والربع هذا هو الشرط الجائز الشرط الذي لا فساد فيه على الثلث والربع يعني الثلث والربع قل أو كثر نترك عصبه ولو لم تخرج شيئا كلاهما يعني فقد الفائدة ما في شيء إنما إذا كان أحد الجانبين يستفيد. وزارع علي وذكر هنا نحو 24 شخصا من الذين زارعوا وتعاملوا بالمزارعة فهذا في دليل على أن مصنفا يرد على من لا يقول بذلك بأن السلف أولئك كانوا يتعاملون بهذه المعاملة فما بالكم أنتم. وزار علي بن أبي طالب وسعد بن مالك سعد بن وقاص وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وآل سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع هذا عمه. وعمل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فلو الشطر وإن جاء البذر فلو كذا. أيضا ممن زارع ممن عمل بالزرع المزارعة المزارعة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهو أيضا أحد الصفة هذه ينهاها بعض أهل العلم في الزرع. هو يقول هذه الأرض زرع يا فلان إن كان الزرع مني فلكذا وكذا يعني زائد ثلثاه لأنه جاء الأرض والبذر منه. وإن كان الزرع منك والأرض مني فلك النصف مثلا لأنه زائد الزرع والعمل إلى آخره. فهكذا كان يتعامل عمر. وإذن يدل على أن مذهب عمر جواز المزارعة بمثل هذا. وقال الحسن البصري لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا يعني يخرج هذا وهذاك أجرتها فما خرج فهو بينهما على الشرط يعني. ورأى ذلك الزهري أيضا. وقال الحسن لا بأس أن يجتر القطن على النصف. قطن تعرفون القطن؟ القطن هذا إذا أنتج وأثمر يأتي إلى واحد يقول له يا فلان هذه زرعتها وأنتجت الآن نريد اقتطافها أخذ ثمارها. القطن هذا أن تقتطفه ولك نصف ما يعني ما حصل هذا جائز مثل هذا هذا جائز مثل هذا ويكون أجرته منه. قال وقال إبراهيم وابن إبراهيم النقعي وابن سيرين وعطاء وأبي رباح والحاكم بن عتيبة والزهري وقتادة لعمه لا بأس أن أعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحو. هذه هي كفية أخرى وهي أيضا من الإشارة من نوع إشارة وذلك أنك عندك غزل غزل غزل تعرفون الغزل فتأتي إلى الحائك وتقول له هذا اصنعه عشر ثياب كذا وكذا وما حصل منه أنت لك خمسة من الثياب وما بقي لي مثلا. تقول له هو الغزل من واحد والصناعة من الآخر ويذكر له من ذلك نصف أو ثلث هذا أيضا جائز هذا أيضا جائز. وهذا الذين يمنعون في الرياضة يقولون ماذا؟ يقول إن هذا إجارة إيجار يعني ببعض عمله يعني معنى ذلك أن تستأجره وتجعل أجرته نفس شغله نفس عمله فمن هنا قالوا لا يجب. لكن هذا قياس في مقابلة النصوص هذه أو الآثار هذه فلا يجوز أن يعتمد عليها أو ينظر إليها. وقال معمر لا بأس أن تقرأ الماشية على الثلث والربع إلى أجل شهرا ويعني أقول إيش على الثلث والربع تعطيني كذا ثلثه أو ربعه والباقي لك. فهذا أيضا جائز في هذا التعامل مثل هذا الإيجار جائز ولا ينهى عنه لأن التعامل جرى فيه الصدر الأول. قال رحمه الله تعالى بسنن المنتظر حدثنا إبراهيم المنذير الحزامي المدني قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة المدني من الثامن عن عبيد الله بن عمر العمري من الخامسة عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل من أول إلى آخره بالمدنيين وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي لأن عبيد الله من الطبقة الخامسة تابعي عن نافع من الثالثة وفيه أيضا عبد الله بن عمر أحد العبادية الأربعة وأحد المخبرين السبعة والمعروف باتباع الأثر هذا من لطائفه. قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه ما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر أي أهل خيبر اليهود بشطر ما يخرج منها أي بنصفه من ثمر أو زرع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صالح أهل خيبر بأداء الجزية فطردهم وحاربهم ويعني أخيرا لما انتصر عليهم قال لهم خرجوا اعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قالوا. فلما رأوا أنه لا يتركهم قالوا يا محمد يا رسول الله إنك تعلم أن هذه الأرض لا يصلحها إلا أهلها وأصحابك سيقربونها ونحن نكفيكم العمل ونقوم به ونشترك في شطره في نصفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب ذلك. أولا الصحابة ليسوا متفرغين لأرض خيبر يعيشون فيها ويتركون الجهاد ما في مصلحة. ثانيا كما قالوا إن هذه الأراضي لا يعلمها إلا أهلها خبيرون بها. فإذا قال لهم نقركم ما أقركم الله حتى نخرجكم منها. ولذلك عمر رضي الله في إمارته لما خانوا وضربوا عبد الله عمر إلى آخره قال لهم نخرجكم، فقالوا يا محمد إننا عهد، قال أما سمعت قال صلى الله عليه وسلم حتى نخرجكم، هذا يوم الإخراج اخرجوا. عمر رضي الله عنه. فالحاصل اتفقوا على ماذا؟ على أن يعملوا ويصلحوا خيبر ويزرعوها ويقوموا بمهامها ويعطوا المسلمين نصف ثمراتها، فاتفقوا على ذلك، فهذا جاء دليل على جواز المزارعة على الشخص. قال ثم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل من زمر أو زرع؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أزواجه 100 وسق، إن شاء الله فتح الله عليه، لم نشبع تقول عشرة لم نشبع من التمر حتى فتحت خيبر، كنا جائعين طول السنة، فلما فتح الله خيبر شبيعا وراح الجوع. الله أكبر، هذا هو الغنيمة. قال 100 وسق 80 وسق تمر و28 وسق شعير، كان الرقم هكذا، وقسم عمر خيبر. ومع ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين وسقا، هذه يعطيها للسنة، وحتى يأتي السنة يتصدق بها، يعطي الفقراء لهؤلاء لهؤلاء لهؤلاء وينفذ ما في البيت، ثم يستدين من اليهود 30 وسقا ومات ودرعه مرهون، مع أن الله فتح عليه من شدته من كثرة صدقته ومن كثرة إنفاقه بسبيل الله. قال ماذا؟ فخير وقسم عمر رضي الله تعالى خيبر، ثم عاش الناس على هذا، ثم جاء وكرم السخرفة وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه الغلة هذه يصرفها كما كان يصرفها. ثم لما استخلف عمر وكثر الناس وكثرت الفتوحات رأى عمر أن يقسم خيبر على أهلها، فقسمها عمر رضي الله عنه على أهل خيبر، يعني جزء من الأرض. فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري عليهم 120 واستعادات أو يقطعهم من الأراضي. فكثير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أعطينا ما كان يقول رسول الله يكفينا يكفينا يكفينا. فعائشة قالت لا، أنا أريد الأرض، ما شاء الله عندها فعل الأرض باقي وثمراته ما شاء الله زائدة، فاختارت الأرض خلاف بقية المؤمنين. وعلى كل حال عمر قسمها، هذا بدليل على أن عمر رضي الله يرى قسمة الغنائم على أهلها. وأما بعد ذلك لما فتحت يعني عراق، لما فتح سواد العراق قال لا، قال الغزاة قالوا للمسلمون اقسم بيننا كما قسمت خيبر، قال لا ما أرى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أشرك المسلمين عموما إلى يوم القيامة في هذه الغنائم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هذه واحدة جنس وهم المهاجرون. ثم قال بعده والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون الهجر، هذه الأنصار واحدة. ثم قال بعد ذلك آيات والذين جاءوا بأن يقولوا ربنا، فشرك بين ثلاثة فلو قسمتها على هؤلاء لم يجد آخر المسلمين فائدة استفادة من هذه الأراضي، إذن أجعلها وقفا على المسلمين إلى آخر الدهر. لماذا؟ كلما جاء فوج سيستفيد من هذه الغلة، ولذلك وقف عمر رضي الله تعالى عنه، فكانت يعني مدة طويلة على وقف عمر رضي الله تعالى عنه وتوزع بين المسلمين، فهذا هو سبب عدم وقف عمر. واختلف الناس في هذا، وكان ابن عباس وأهل البيت يعني يكرهون عمر رضي الله عنه في القضية، لأنهم قالوا في الفيء أو في موسى الفيء أعطينا حظنا، فقال عمر رضي الله عنه ما أعطيه، إنما هذا لي أنا ولي المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولاه كذا وكذا وأبو بكر كذلك، وأنا ولي أبي بكر رضي الله تعالى عنه سأنفق عليكم ما تحتاجون إليه كما كانوا سينفق عليه. وماذا يفعل؟ إذا أراد أحد أن يتزوج يعطيه مهره ويعطيه في البيت إلى آخره، وإذا كان فقير وإذا حل به دين وعطيه، أما يكتمه قال لا بحسب الحاجة. فلذلك يقول ابن عباس ما خمس الخمس إذا سئل قالوا نحن نقول حقنا ومنعونا، لأنه ما يرى به قسمة عمر، لكن الناس أحبوا رأي عمر رضي الله عنه، رأي عمر رضي الله عنه، لأنه قال أنا أمشي على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقصر مما فعله، ثم أبو بكر، وأما في دوري أنا أختمه بين أهل البيت فهذا لا، بل يستحقون خمس الخمس كما على العادة أو السنة التي جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال ماذا؟ قال أن أقطع فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن أقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن ماذا ما كان يسويهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسط. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها اختارت الأرض لأنها تعلم أن منافع الأرض لا ينقطع فهذا هو دورها. وهي أيضا ما تستفيد منه ما يأتيها شيء من ذلك في مجلس ولا تقوم من ذلك المجلس إلا وتوزعه بين المسلمين بحيث أنه جاءها مرة أموال جمع وكانت صائمة ففرقت بين المسلمين فقالت جاريتها يا أم المؤمنين ولماذا حتى ما تفسرين عليه لماذا ما تبكي ذلك ولماذا ما كلمتني قبل أن أنا ما تذكرت هذا ما وجدت شيئا تفسر به. فهذا هو الأرض الذي اختارته ليس لحظ نفسها وإنما هو لزيادة منفعته من الأرض للمسلمين. وهذا هو يعني صفة أو خلق عائشة رضي الله تعالى عنها في الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتي بما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتي بما تبلغنا بالجنة وبما تعوذنا بجعلنا وصائب الدنيا واتقنا بأسمائنا وسائرنا قوتنا وحيثنا جعل وارثنا جعل فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا خيرا همنا ولا موعدنا ولا غافلنا ربنا ولا صلت عنا ولا خبرنا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.